باب قطع التلبية. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما ضاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يمل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. يعني المعتمد إذا رأى البيت قطع التلبية، أما الحاج في البخاري أن صلى الله عليه وسلم لم ينزل يربي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى يعني وقف على العقبة فقطع التلبية جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بالنمرة ثم تحولت إلى الأراضي. قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك في الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل مالك عن من أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعة. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة للحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو أمري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

قال يحيى سويل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لا أن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع. فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه. قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة ثم يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. باب جامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحفظ عن راحلته حتى يرجع. قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر وهو يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي على المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. باب نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. لأن الرجعة ما تدخل في النكاح، النكاح موجود أصله. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عمير بن سلمة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان في الروحاء إذا قمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا القمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقق في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ربا من أهل العراق محرمين فسألهم عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به فقال أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال قلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعته وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نقرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله قال مالك في صيد القتال في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالأبواء أو بولدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي عندكم هنا في السند عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة الإسلام نعم عبد الله بن عامر بن ربيعة أنا عندي عبد الرحمن الصواب ما قرأت نعم الصواب عبد الله الصواب عبد الله بن عامر نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلد في نفسك شيء فدعوتني أكل لحم الصيد. قال مالك في الرجل المكرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك هذه مسألة خلافية يعني إذا وجد صيدا أو ميتة يعني هل يقدم على كل حال هذا الذي قاله مالك رحمه الله هو المذهب عندنا وهو مذهب أبي حنيفة وقول كذلك الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام مجمع بين أهل العلم على كل حال قد يستغرب هذا بعض الإخوة لكن هو قول جمهور العلماء وفيها تفاصيل على كل حال. نعم. باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو رسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله على من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء. باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طبعا هنا أنا عندي نفس الذي عندك المحقق الحقيقي في كل النسخ الظاهر الموجودة عندكم علي ضعفوا تصرفوا فيها جعلوها على رواية حفص وهذا خطأ الحقيقة يعني رأيت حتى في الصحيح البخاري يعني تصرف الطباء المصريين فأراحوا جعلوها على رواية حفص وهذا خطأ يعني قراءة المصنف العالم ما ينبغي طريقها يعني هذا بالأمانة العلمية إذا انضبطها وفيها قراءتهم على كل حال قراءة أهل المدينة فجزاء مثل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك لأن نافع قرأ على لأن مالك رحمه الله قرأ على نافع الذي هو أحد السبعة نافع بن أبي نعيم وأما نافع الذي هو عمر بن عمر فقرأ عليه الحديث. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن الجناح الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كلما عقر الناس وعدا عليهم أو أخافهم مثل الأسد والنمل والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. وأما ما ضر من هذه أشياء تقتل، مع ذلك يعني مالك رحمه الله يرى أن فيها الفدية، وهذا على كل حال هو مذهب الشافعي، وهو رواية عندنا في مذهب أحمد. لكن المذهب عندنا وقول جمع من السلف أنه من قتل هذه فلا شيء فيها، أنها ليست صيدة فيها، وعلى كل حال في تراصيف ليس الوقت لا يسعنا. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والفداءة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وانا اكرهه. هنا ربيعة ماذا؟ عندي ابي الربيعة بن عبد الله بن الهذيل. عندي غلط، عندي خساره. قال مالك: وانا اكرهه. نعم. وحدثني عن مالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه انها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن المحرم اي حكم جزء. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة بشكو كان بعينيه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس أن يغط المحرم خراجه ويفقأ جمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. باب الحج عمن يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. باب ما جاء في من أحصر بعدو. حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهداه.

ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعده إبراهيم. إنهم كانوا في الجاهلية يعني يمسحون ويستلمون الأخان أربعة كلها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. باب الرمل في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. لا في طواف القدوم فقط. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. باب الاستلام في الطواف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. باب ركعة الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسلو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على تسعة حتى يصلي السبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك وما شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاه الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال رايت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاه العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رايت البيت يخلو بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر ما يطوف به احد. قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل السبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. باب وداع البيت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آثر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. باب جامع الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فقال فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم طوفي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. باب البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن علي عن أبيه عن جابر بن عن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. باب جامع السعي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، وكان عروة إذا رأهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. وقال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة إن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. باب ما جاء في صيام أيام منها. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. باب ما يجوز من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأناط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال كان يتصدق بها. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثري فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. إذا عطب. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عضدت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دنيا ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة فطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها ظلمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدية تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. يعني صاحب لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء اللي هو جزاء الصيد، والنسك اللي هو من ترك نسكا، ليس النسك اللي هو يعني هدي التمتع والقران، لان هذا يفهم من النص والاجماع متواصل المكان. باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريره سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن ابي طالب واذا اهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامراته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال ويجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا، ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدته الهدي. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قافلا فحج واهد ما استيسر من الهدي. وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي زبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره يمين أن يطوف طواف الإفاضة. وهذا على كل حال إذا كان قد رمى يعني قد رمى الجمر، إذا رمى الجمر حتى صحيح من بعض التحدي، أما إذا كان قبل ذلك في عرفة فهذا الذي ينحر بدل. نعم. أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد التيمي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسق منه إلى مكة ثم ينحره بها. باب ما استيسر من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي الشاه. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي الشاه. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت في البيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك من قصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسه حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. باب جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجل من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي فقالت امرأة من أهل العراق وما هديه يا أبا عبد الرحمن. فقال هديه. فقالت له ما هديه. فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد بدنة كأنه الله أعلم في الذي يضع قبل يعني الوقوف بعرفة التحلل. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته. قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه الهدي بالهدي يعني كل هدي واحد. قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. يعني يفرق بين الهدي الواجب هذا يكون بمساكين الحرم، أما غير الهدي مثل الصوم والإطعام فيجوز بغير مكة. هذا ما مقصود كلام مالك رحمه الله. هذا طبعا في خلاف طويل يعني في مسألة الإطعام، وجمهور السلف على أن الإطعام يكون بمنزلة الهدي، هذا هو الأولى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينه فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى اذا خاف الفوات خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينه فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال والفسوق الدمع للأنصاب والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهلا لغير الله به. قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون ويقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم. باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائط من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزاء عنه وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. باب تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. هذا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، هذه فاطمة زوجته الذي يتراجل عن زوجته. باب السير في الدفعة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك قال هشام والنص فوق العنق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. باب ما جاء في النحر في الحج. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منى هذا المنحر وكل منى منحر، وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا، فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. هذا في دلالة على جواز أكل لحم البقر، وأما حديث لحمها لا فهذا الحديث فيه نظر، يعني كيف يا صلى الله عليه وسلم يعني يهدي النساء في شعيرة من هذه الشعائر ويطعمهن شيئا هو ذا. أولا الحديث فيه نظر، وعلى كل حال الخطابي رحمه الله كان يتأول مثل هذا بأن يعني بقر الحجاز أرض ناشفة لا فيها مراعي ولا يكون فيها نشوفة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب العمل يكون هذا من جنس يعني قول الله عز وجل ولا تيمم خبيثا منه تنفقون، خبيثا يعني ضدي، يكون من هذا الجنس إن صح هذا الحديث على كل حال ولا حديث في النهار. باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها عليه ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. البدنة يعني لاحظون فرقنا بين ماذا؟ من نذر بدنة أليس كذلك؟ نعم. قال الثانية ماذا قال؟ جزورة. والبدنة مصطلح عندهم بما ينذر إلى البيت، يعني هذا محله في الحرم، وأما نفر الجزور هو في غير البيت، يعني البيت غير مصطلح عندهم

وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليهم ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. الحجاج طيب يسمع كلام. هذا شيء عارض. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إلى طلعة الشمس إلى عرفة. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي الظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. باب صلاة المزدلفة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبق الوضوء. فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبق الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومن ما أقاموا بهما ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة فقصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. باب تكبير أيام التشريق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج القدم يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الناس تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام تموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك الأيام المعدودات أيام التشريق. واجب يعني كلها واجب شيخ. تفسير قول مالك كلها واجب. عفوا. إيش؟ كلها واجب. كلها واجب. جسر المعنى قول مالك كلها واجب. والتكبير بأيام التشريق على الرجال والنساء من كان جماعة أو ضمنا أو بالآفاق كلها واجب. الإمام مالك هذا يجب على الحال، لكن أنه هنا يجب على الحال. مالك رحمه الله أنه معلق على في باب الإهلاء رفع الصوت بالإهلاء في حديث إن الله أمرني، إن جبريل أمرني من أمر أصحابي أن يرفع الصوت بالإهلاء، وكان مالك رحمه الله يرى أن هذه الأذكار كلها واجبة في الحج. نعم تمام الحج. وقع خلاف بين الأئمة في أولها الذي هو في الإهلال، هل يجب الذكر مع الإهلال؟ أما بعده فمالك هو الذي يجبه بخلاف الأئمة الثلاثة، وأما الدخول فيه فيوافق أبو حنيفة في هذا أنه لا يدخل النسك أو العمرة أو الحج إلا بذكر معه، وما في هذه الصورة. أما بقية مالك هو الذي عند أي مسألة يرى المنكر. باب صلاة المعرس والمحصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناق به. وحدثني عن هو الأئمة يعني جمهور العلماء رحمه الله يرون أنه كان يعني طريقا لم يقصد قصدا حتى يكون من المناسك، هذا هو القول الثاني لأهل العلم. نعم. رقم شدة التحري مالك رحمه الله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. باب البيتوتة لنكف مكة ليالي منى. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منا لا يبيتن أحد إلا بمنى. باب رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وعلى جمرة العقبة التي هي الثالثة ما يوقف منها لأن العبادة قد انتهت، العبادة كل يرمونها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. خلاص رميت جمرة العقبة أنت أنفرغت العبادة والدعاء إنما يكون داخل العبادة، هذا هو الأولى. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو في منى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. باب الرخصة في رمي الجمار. طبعا في الأيام الثلاثة نبي بعد يوم النحر، أما يوم النحر فإجماع ترمى بعد طلوع الشمس إلا من تعجل فوقع الخلاف بين أهل العلم متى يرمون، وقول جمهور السلف أنهم يرمون إلا بعد طلوع الشمس إذا أمكن خروجا من الخلاف، خلاف بعض السلف. لكن لو رموها بعد يعني قبل الفجر الذين أصحاب الأعذار يصح ذلك في أصح قولهم. نعم. باب الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النحر الأول فيرمون باليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. باب الإطالة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء، وطيبا لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. باب دخول الحائض مكة. الطيب تقدم أن عائشة كانت رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل طوافه الإفاضة. نعم. أما النساء بدون حتى يعني يطوف البيت يتحلل التحلل الأكبر. باب دخول الحائض مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتي، كيف طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا يعني ظاهر هذا الحديث أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. والشيخ الإسلام جمع من السلف، وهذا اختاره الشيخ الإسلام في مسكينه، أنه حتى المتمتع، لأن المتمتع هو قارن، إنه قارن، فيجزئه حج، يجزئه طواف واحد وسعي واحد، كم قارن الحديث عائشة هذا، وهذا على كل حال محل الخلاف بين أهل العلم. لكن الذي عليه الفتوى عندنا مشايخنا الشيخ ممتاز وشيخ ناثيمين وغيرهم ان القارن هو الذي فيه سعي واحد وطواف واحد، ولكن هذا القول قول متين، قول شيخ الاسلام وقول جمع من السلف وقوله في مذهب احمد وغيره على كل حال. نعم. وعلى كل حال هذا القول لعله يخدم الذي يقول قول شيخ الاسلام اذا كثر الحجيج، اذا كثروا اليوم الحجاج يبلغون حدود 4 مليون تقريبا او قد يقاربون 5، لكن ما ندري فيما بعد لعله ان ياتي يوم يكون 50 مليون، يكون الاسلام العالم الاسلامي قد اغتنى، ليس كل الناس يعني يستطيع، فهذا اكيد انه سيكون له احكام مختلفه عن هذا، والا يقال للناس لا لا لا, لا تحبوا، وهم يجدون سعه فيقعون في نقص ركن او كان كونه ياتون به شيء ناقص، يعني مثل الوقوف بعرفة أن يقفوا ويمروا، هذا أحسن من أنهم ما يفتح لهم باب الحج أصلا، قال لهم لا لا تحبوا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. باب إفاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت. فقال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال: فخرج. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فافضن، فإذا حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر فيهن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة، ونحن نذكر ذلك. فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن؟ ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من ستة آلاف امرأة حائل كلهن قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. في دلالة على أن الضبع يركب صيد كما هو قول أكثر السلف، أنه سبحان الله الضبع يعني الآن الحيوانات المتوحشة إذا أكلت الصيد، إذا كانت الأرض باردة فإنها تأكل منه بعد في المساء، لكنها لا تأكل من الغد، تتركه لأنه ينزل أحيانا، لكن الضبع ربما أكل بعد يومين وهو في غاية العهونة لا أكل منه. فهو على كل حال يعني حديث جابر سئل عن ضبع صيد قال نعم، يا رسول الله، قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث السنة. نعم. من نجات من الأنياب. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرين عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ضبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبي. حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. هذا يعني كيف الخلفاء قديما كان عندهم بلدية يعني مع الناس وكذا، يعني هذا رجل يتكلم على الخليفة لأن تنظر عمر رضي الله عنه لأنه وقع في أمر خطير ومخالفة الشريعة، ولهذا قال لا أجازك. لكن بالنسبة لي يعني قال ما عرفت الرجل هذا ما عول عليه يعني بعد الآية، إن هذا أمر شرعي وهذا أمر دنيوي لحق لأبي وحق له. فكان في عندهم حرية يعني عندكم في هذه البلاد يعني ينبغي أن تستفيدوا من يعني هذه الحرية الموجودة في نشر الخير ونشر الدين. وفي البلاد العربية بكل أسف لو أن إنسان يعني نقد يعني فسادا خطيرا مستشري يعني بين الناس ربما غيبوه يعني ربما له إيذاء عظيم يعني ربما وصل الأمر به إلى القتل أحيانا، وهو ما أنكر إلا شيء يعني خطير يعني بكل أسف. نعم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة شاه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الغرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرقم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. هذا عرف أنك مالك هو من أوسع المذاهب في مسائل الأطعمة وفي الصيد وما يعني هذه ما تؤكل ما البزاة هذه كلها الرخم كلها ما تؤكل يعني جماهير السلف. نعم. وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لا إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. باب فدية من حلق قبل أن ينحر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين بكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن حجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوانك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصمت هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم أو محرم ناسيا وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. هذا القول الأول. القول الثاني أن المحرم يحتاج إلى حلق شيء لأجل المحاجم جائز، وهذا أقوى. القول الثاني هذا أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وجاء هذا من ثلاثة وجوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحملها بعض أهل العلم على أنها مرة، وحملها جمع كابن خزيمة على أنه احتجم عليه الصلاة والسلام لحجته ثلاث مرات بسبب اختلاف الأماكن، يعني جعلوا هذا الأماكن وجعلها من خزيمة وغيره ثلاث أماكن. والمحرم يحتاج إلى أن يأخذ شيئا من حاجة. باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. باب جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مقنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك: أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك، وكم الطعام، وبأي مد هو، وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفتيه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفتيه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. وهذه مسألة خلافية، يعني يذكرها البقاء رحمه الله والمفسرون في تفسير قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. هل الوصف هنا يعني معتمد مقصود، او ان المراد انه خرج مخرج الغالب؟ هذا على خلاف ما رحمه الله، انا يرى ان هذا خرج مخرج الغالب، يعني ان الذي يقتل متعمدا. فيقول هو هنا ان الامر خطا من ذلك من زين سواء، هذا تفسيره. ايضا بمالك ومن قال من العلم انهم يناقضون كلام الله، لا، انما لهم استنباط وتامل رحمهم الله. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون جميعا وهم محرمون أو في الحرم. في الحرم قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة كان على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفق إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفق فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصوم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك. باب جامع الحج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس دينه والناس يسألونه، فجاء رجل فقال له: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آلبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، وصدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن فريد مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وليت في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بطبع صبي كان معها فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. فمن رأى الحجاج على صعيد عرفات أو في منى أو غيرها في هذه الأيام رأهم كثرة، رأى الناس مجتمعين بالملايين فكره مثل هذا، فهي شبه من ابليس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وهذا لم يحصل في تاريخ الاسلام الا ان طائفه من هؤلاء المجوس، يعني الطائفه المجوس هؤلاء هم الذين يكرهون من هذه التجمعات، ولذلك امر طبيعي انهم يفجرون فيها او يفجرون في الحجاج. هذا لا يحصل الا من يعني ابناء ابليس او من كان على شكلته. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأسار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بخديج جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة التيلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة لطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له الصور به شجرة فيه شجرة صر تحتها سبعون نبيا. هذا الحديث على الحال يعني قد نكره يعني بعض الأخطاء الذهبي، لكن على كل حال يعني محمد بن عمران هذا لا يعرف، الذي يعرف الإسلام لا يعرف لا هو ولا أبوه، لكن على كل حال يشبه أن يكون هذا الخبر يعني أصله محفوظا لأنه قد جاء مختصرا من طريق أخرى. نعم، فكأن على كل حال بعض الحفاظ مثل مالك وغيره رحمه الله ربما أوردوا الشيء وهم قد يكون فيه لفظة أو يعني كلمة أو ليس كله محفوظا يريدونه لأنهم يعرفون إلى هذه الحديث رحمه الله. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. هذا الذي فيه مرض يعني معدي لا ينبغي له أن يأتي في مجتمعات الناس من الصلوات ومن الحج، هذا ما ينبغي له. يعني لاحظ بعض إخواننا يكون عندهم الإنفلونزا حادة وهي من أمراض المعدي، فيذهب ويعطس يعطس يمينا وشمالا، فتجد أنه سبحان الله هذا جماعة المسجد قد جنب يعني سدح له 2-3-4 من بعض الوقت. هذه حالة يعني أن المرض المعدي، ابن حبان رحمه الله في الصحيح هو أبواب كثيرة أظنها فوق 10 أبواب، يعني كذلك من لم يحضر يعني الجماعة لأن فعلى كل حال الإنسان إذا كان فيه مثل الأمراض المعدية عند الانتدام والأشياء هذه لا يحضر مجتمع المسلمين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا، قال فأتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر، قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا، باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله في الحج لتخرج في جماعة النساء. باب صيام المتمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها. هذا آخر كتاب الحج وهذا إن شاء الله نقرأ. كيف نجمع بين قول الإمام مالك ولا تخرج في جماعة النساء وهذا قول رسول الله عليه وسلم لا مثل بالله؟ هذا المذهب المرأة إذا كان ما لها زوج يعني كما قال مالك إنها لا تصح قريبة الله تبارك وتعالى، فإذا كانت تأمن الطريق وأشبه ذلك فلا تصح قريبة الله. والآن ممكن يعني بعض النساء يعني إذا كان الحمد لله الآن في المطارات وفي كل الأمور يعني الحمد لله آمنة ليس من الأول على ما يقول لك القلم يعني الآن هنا أكثر أمانة تكون مع شركات ومنخرطة وفي المطارات والجوازات والأسوارات هذه منضبطة بالضبط وهي تأمين وحماية وكل شيء. طب هل يوجد دليل شيخ يعني يعضد أو يقوي قول الإمام مالك؟ نعم يعني هو قد ورد عدة حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج الضعينة من يعني صنعاء إلى يعني عدن لا تخاف إلا الله أشبه ذلك من الحديث وإن كان الحديث وقع أخبارا يعني ليس المقصود بها الاستدلال لكن هذا جنس أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كل حال يعني المحرم يحفظ المرأة وأشبه ذلك من يعتدى عليها وإلى آخره لكن العلماء رحمه الله يعني لما قالوا جماعة النساء يعني تتعرض تعاوض بهن. يعني هل هناك حكم عام للبلاغات التي وردت في الموطأ؟ ما الذي يقول دائما بلغني كما بلغت؟ نحن قلنا هذا في أول درس إنما في هذا الكتاب صحيح على طريقة السلف هذه طريقتهم أما الذي يأتي ويقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف طريقته هو لكن لسنا نحن من الذين نأخذ طريقة ونترك مالك وهل أحد من غير مالك؟ ما في أحد من لا كيف نقلده ونترك مالك؟ مالك الإمام كما قال ابن مبارك إذا ذكر مالك فمالك النبي إذا ذكر الأئمة فمالك النبي يقول ابن مبارك كان في زمن الأئمة همة العلماء الأوزاري والثوري أبو حنيفة والشافعي كان الإمام مالك يعني في النبي بينهم فذا كيف تترك النجم تذهب الى وهم في الارض من المعاصرين هذا ليس عدلا على قطع هو من ائمه العلماء ائمه السلف وطريقتهم طول فلا قلت لهم احسن لنا يعني سلفيين ان نتبع طريقه السلف نتبع هؤلاء والا لو جاء انسان وتعصب ببعض المعاصرين في التصريح والتضعيف انا اعرف بعض الشباب يتعصبون تعصب غير طبيعي فهذا انتقل من الحزبيه او يعني الذي ينادي بها عدم الحزبية إلى أخص من الحزبية وإلى التقليد إلى أخص من التقليد بأن قلد إنسانا لا يأتي عشر من شر الشافعي ولا مالك ليس كذلك؟ ما في شك من هذا ليس عدلا وليس إنصافا وتربية الشباب على هذا أحد البلايا التي بلي بها العالم الإسلامي اليوم نجد بعض الناس في عالم واحد يصيحون عليه ويخالف الشيخ صححه فلان أنا أقول لك يا أخي صحة الترمذي وأحمد والبخاري تقول صحة وفلان قلة حياء والله العظيم من السلف هذا رأينا هذا عند الشباب يعني بعض الناس مرة كتب إلي لما قلنا له هذا حديث صحة البخاري قال أرسل إلي رسالة قال الله صحة الألباني أنا أظن الشيخ الألباني رحمه الله لو كان حيا لوبخ هذا الإنسان يعني لكن هؤلاء الشباب الله يهديهم يعني لم يتأدبوا بأدب العلم ولا عرفوا مقدار السلف فوقعوا في مثل هذا استمر في أهديهم إليه الصراط المستقيم. نعم. يعني الهيئات الذين يرحلون الهدي إلى من الحرم والمساكين الحرم يعني من الوافدين والساكنين هناك ليس هذا ارتداء؟ لا هذا شيء عظيم يعني رحمة الله يعني كنا لما كنا نحج قبل أن تأتي هذه الهيئات قديما يعني من نحو 30 سنة كنا نرى أن كثير من الحجاج يذبح يقطع رأسها ويمشي يتركها كثير هذا لأنه لا يستطيع الحاج هذا جاء ليس معه آنية وهو واحد كيف يأكل ذبيحة ما عنده فكنا نرى أشياء كثيرة يعني فرأى بعض يعني أهل العلم يعني اقترحوا على الدولة عندنا أن يكون فيه بنك للأضاحي مثل البنك الموجود عندنا ولكن أخذوا كل شيء ما بقي أيام عرف أيام الميناء ما تجد لحم في ميناء لا إذا ما وجدت إذا ما وجدت اتصل بي أنا أرسل لك بعدين لا يلزمونك هم يعني أنا مثلا يعني أمس حجيت مثلا لكم عدة مرات يعني نحن حج يعني نعرف هذا يعني لأننا نحن حج ونذبح هذا ثم ندخل به إلى الخيمة. هم لا يلزمون. يعني نحن مثلا في حملة فيها يعني 3000، هل تتوقع أن 3000 هؤلاء سيأكلون 3000 أضحية في اليوم؟ ما في ثلاجات ولا في شيء، وأين الثلاجات؟ فهم جزاهم الله خير يعني الذين في البنوك هؤلاء يبحثون في اليوم نفسه في صبيحة يوم عرفة في يوم النحر يذبحون وقد أجزأوا عنها. هذه نعمة الله أن أخوان نعمة عظيمة. يمكن على الأولين كانوا يصنعون فيها يقددونها يضعون فيها ملح ويحتاجون إلى أن يجيبوا الملح من الثقيل يجلبوه من أماكن من جدة ومن غيرها. الحمد لله شيء عظيم. شيخ، بالنسبة لخروج المرأة في جماعة النساء، هل هي خاصة يعني رأي الإمام مالك خاصة في فريضة الحج فقط أو في فيما عداها من السفر؟ والله لا أدري يعني عن قول مالك لغيرها، لكن كلام مالك اللي عندنا هنا يعني المرأة التي ليس لها محرم يعني ما تفضل الله. لا كلامه عام رحمه الله، أما القواعد في كلام أزيد. كلام القواعد من النساء يعني جمهور العلماء رحمه الله يرى أن القواعد من النساء لا يدخلن في هذا في مسألة المحرمية. وبعض أهل العلم يرى تمسك بأصل النص القواعد وفي غيره، وهذا مذكور في تفسير في آية الأحكام في تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء. شيخنا، بالنسبة للحج قد أصبح ظاهر عندنا أن كثير من الشباب عندما ينمون الذهاب إلى الحج مثلا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق التويتر يطلبون من الناس أن يبعثوا لهم دعاء مثلا، فيقول الشاب من يريد أن يرسل لي دعاء حتى أدعو له بعرفة مثلا يدعو يرسل لي الدعاء الفلاني ما شابه ذلك، هل ترى شيخ أن هذا صحيحا أو أن تجنبه أم ماذا؟ يعني هذه يدخل في القاعدة اللي قالها الإمام أحمد رحمه الله، كل شيء محدث فإنه لا يعجبه. يعني هذا الذي اليوم يعني في الفيسبوك يرسل له الأشياء وإلى آخره ويقول له، واليوم السنة الجاية صاحب الفيسبوك ذا يقول له اسمع كل دعاء ب10 دولار ما نخلص الموضوع. يكون أوله دائما البدعة ما تبدأ إلا بحسن نية. يقولون مثلا كل من يعمل لايك على الستاتس بتاع مثلا يعني سواء كان مالا او مصلحه يعني تزيد عدد المتابعين والاخرين يعني اخوه هذا. شيخ عبد الله، الفرق بين الضبع والذيب، الضبع هو حلال وكذلك الذيب؟ لا الذيب لا، ليس إننا وقع الخلاف في مذهب أحمد وغيره في مسألة الثعلب. الثعلب هو الذي وقع فيه الخلاف. الضبع حرام الصمام. الضبع الذي حرام الصمام. الصمام لأنهم شافعية. الشافعية لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. لا يجوز الضبع. ل